الحمد لله الكريم المنان المتفضل بالعفو والغفران، يهدي إلى الخيرات ويعفو عن الزلات ويجيب الدعوات. أحمده سبحانه على ما أولى من النعم، وأشكره تعالى على ما دفع من النقم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المتفرد بالكمال والدوام شهادة مبرأة من الشرك والشكوك والأوهام. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أفضل الأنام وأتقى من تهجد وقام، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه هداة الأنام ومصابيح الظلام، صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الحشر والمقام. أما بعد، فاتقوا الله ربكم حق التقوى وأخلصوا له النية والعمل تسعدوا. أيها المسلمون، أيام رمضان تسارع مؤذنة بالانصراف والرحيل، وها هي لياليه العشر قد حلت، فيها تزكو الأعمال وتنال الآمال. تقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر الأواخر أحيا الليل وأيقظ أهله وشد المئزر. متفق عليه. إنها سوق يتنافس فيه العاكفون، وامتحان تبتلى فيها الهمم، ويتميز أهل الآخرة من أهل الدنيا. في هذه العشر ليلة وصفها الله عز وجل بأنها مباركة، أنزل في فضلها سورة تتلى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. يقول النخعي رحمه الله: العمل فيها خير من العمل في ألف شهر سواها، إنها تاج على رأس الزمان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عنها: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. فيها تفتح الأبواب ويسمع الخطاب ويكتب للعاملين الجزاء، يصل فيها الرب ويقطع، يعطي ويمنع، يخفض ويرفع. تقول عائشة رضي الله عنها: قلت يا رسول الله، أرأيت إن علمت ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. أيها المسلمون، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدع قيام الليل في سفر أو حضر، وكان يصليه قائما وقاعدا، ويصليه على راحلته في أسفاره ولو إلى غير القبلة، عملا بقول ربه: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. لقد كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدمه، وسار ركب الصحابة المبارك على هذا الهدي. قال الله تعالى: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلث الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. وقال سبحانه: سيماهم في وجوههم من أثر السجود. من محاسن أهل الإيمان القيام لله في الظلم، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وقيام الليل أعظم ما يرجى وأزكى ما يقدم في هذه العشر، وهو دليل على ربحان العقل والإيمان، وهو دأب الصالحين قبلكم، وقربة إلى ربكم، ومغفرة لسيئاتكم. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. رواه الترمذي، وقال: حسن صحيح. أيها المسلمون، الدعاء هو سهام الليل يطلقه القانتون، وهو حبل ممدود بين السماء والأرض، وهو الربح الظاهر بلا ثمن والمغنم بلا عناء، ومن أنفع الأدوية للداء، وهو عدو البلاء يدافعه ويعالجه ويمنع نزوله ويرفعه أو يخففه إذا نزل، وهو سلاح المؤمن، ولن يهلك مع الدعاء أحد. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. فاجتهدوا في الدعاء وتحل بآدابه وأكثر من الثناء وعظم الرجاء، فإن خزائن الله ملأى ويديه سحاء الليل والنهار لا تغيظها نفقة. وكن على رجاء الإجابة، فالمدعو هو الكريم. وللدعاء أحوال وأوقات ومواطن، بعضها أرجى من بعض، فاجعل لك من هذه العشر مدخرا فإنها من أنفس الذخر. وفرق قلبك الذي طالما فرقته في أودية الدنيا وهمومها، واعمل بسنة الاعتكاف في هذه الليالي المباركة اقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون، الزكاة ركن من أركان الإسلام ومبنى من مبانيه العظام، فيها تقوى أواصر المودة بين المسلمين، وفيها تطهير النفوس وتزكيتها من الشح. يقول عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وهي حق واجب وفرض لازم وشريعة عادلة، فيها استجلاب البركة والزيادة والخلف من الله، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. في الزكاة سمو بالأرواح والأخلاق بالجود والسخاء، بها يكتمل العدل ويعم الرخاء ويسعد الفقراء، وهي حلية الأغنياء وزينة الأتقياء ووصية الأنبياء. واذكر في الكتاب إسماعيل، إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وكان عند ربه مرضيا. أداؤها برهان على صدق الإيمان، ودليل على صفة الإحسان، وسبب من أسباب نيل الرضوان. ولقد جاء الوعيد في حق من بخل بها. يقول تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وصحابة لله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له شجاعا أقرع، له زبيبتان يطوقه يوم القيامة، ثم يأخذ بلهزمتيه يعني شقيه، ثم يقول: أنا مالك، أنا كنزك. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. فحصنوا أموالكم واحفظوها من الآفات، فإنها سبب لدفع البلاء والأسقام. ولا يغلبنكم الشيطان، فإنه لكم شديد العداوة والبغضاء. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، ودعوا مرضاكم بالصدقة فإنها تدفع عنكم الأمراض والأعراض. وابتغوا الضعفاء والمحاوي، وارزقوهم ترزقوا، وارحموهم ترحموا، فما اشتكى فقير إلا من تقصير غني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على جزيل نعمه وجليل عطاياه، أحمده سبحانه وأسأله التوفيق لما يحبه ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله غيره ولا رب سواه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله ومصطفاه، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتدى بهداه. أما بعد، فللوقت الباقي في هذا الشهر قيمته، وللزمن اليسير فيه قدره، وها أنتم تعيشون أعظم أيامه فضلا، وأرفعها ذكرا، وأكثرها أجرا، فيها تصفو الأوقات، وتحلو المناجاة، وتسكب العبرات بكاء على السيئات. فكم لرب العزة من عتيق من النار، وكم من أسير للذنوب وصله الله بعد القتل، وكتبت له السعادة من بعد طول سقاء. قدم في أيام رمضان المباركة توبة صادقة، وأتبعها بعمل من الباقيات الصالحات. فاغتنموا شريف الأوقات، فما الحياة إلا أنفاس معدودة وآجال محدودة، والأيام مطاياكم إلى هذه الآجال. فاعملوا وأملوا وأبشروا، فالمغبون من انصرف أو تشاغل بغير طاعة الله، والمحروم من حرم ليلة القدر، والمأسوف عليه من أدرك رمضان فلم يغفر له. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رغم أنف امرئ أدرك شهر رمضان فلم يغفر له. رواه مسلم. فاجتهدوا في أنواع الطاعات والقربات، واعمروا أوقاتكم وقلوبكم وبيوتكم بالقرآن، اقرأوه بالليل والنهار وأقرئوه، وعلموه أولادكم من البنين والبنات، اشغلوا أوقاتهم به، علموهم بأنفسكم إن كنتم قادرين، وإلا فألحقوهم بحلق القرآن في المساجد، وأنفقوا من أوقاتكم وأموالكم على تعليم أولادكم وأبناء المسلمين وتحفيظهم كتاب الله، وتعاونوا مع من يقوم على ذلك من أهل الخير والإحسان. فما أعظم ثواب من أنفق ماله في تعلم القرآن وتعليمه. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وأكثروا من الصدقات والإحسان إلى الفقراء والأيتام، يضاعف لكم الأجر، ويخلف عليكم ما أنفقتم بخير منه. ثم اعلموا أن الله أمركم بالصلاة والسلام على نبيه، فقال في محكم التنزيل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات، وترك المنكرات، وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم وفق إمامنا لهداك، واجعل عمله في رضاك. اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك، واجعلهم رأفة على عبادك المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.